الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تصدقت على شخص فقد أظهر لي حاجته، وبعد وقت أخبرني أصدقائي عن شخص محتال يحتال على الناس بأنه مريض وفقير ويسرق أموالهم. يقول: وتبين لي أنه نفس الشخص الذي تصدقت عليه، فهل يعتبر ما بذلته قد ضاع سدى ولا صدقة لي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا تحزن، فإن صدقة تعامل فيما بين المتصدق والله عز وجل، فأنت لم تعامل الفقير، وإنما وضعت صدقة في كف الرحمن عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا فإن الله يتقبلها يتلقاها أو قال يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت وضعت هذه الصدقة في كف الرحمن على الصفة التي يريدها الله عز وجل. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فأبشر بقبول صدقتك إذا أخلصت نيتك لله عز وجل، حتى وإن كان من وضعت الصدقة في يده ليس بمستحق في الباطن في حال أنت لا تعلم عدم استحقاقه، فإنك لما دفعت له الصدقة لم تكن تعلم أنه لا يستحقها أو أنه متحايل. فأبشر بأن الله عز وجل قبل صدقتك إن أخلصت نيتك. وقد حصل هذا الأمر 3 مرات لرجل في أمة من الأمم قبلنا، وقد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل ممن كان قبلكم: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق هو لا يدري عنه، لأنه كان في الليل، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي أي في المنام فقيل له: لقد تقبل الله صدقتك، أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تتوب وتستعف من زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري ومسلم كما بينت لك. وأنت لك أن تقول بعد أن اكتشفت أنك تصدقت على محتال: اللهم لك الحمد على محتال. فأبشر بأن الله عز وجل يتقبل صدقتك، ولا تحزن، وتأمل الأصل الذي أعطيتكه في أول الفتية بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنت بصدقتك ظنا منك أنه فقير قد أحسنت العمل، فالله لا يضيع أجرك ولا يخيب مسعاك. فأبشر بالخير يا أخي ولا تحزن، والله أعلم.